sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul Allah Husaini, marhaban, balagan الحسيني مرحبا وبك الرحمن نزل يا الله وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الرحمين. صلوا على النبي محمد.